عباد الله من الكبائر كبيرة حذر الله منها في القرآن، وتوعد من وقع فيها بالنار بل بأشد العذاب. وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا ومحذرا منها ومن الأسباب المؤدية إليها، ألا وهي كبيرة الزنا والعياذ بالله. الزاني فقير، فقير في إيمانه، فقير في انشراح صدره، فقير في الصلاة، فقير في الخشوع، فقير في الطمأنينة، فقير في السكينة، فقير في بركة الوقت، فقير في الحسنات عموما، فقير في الدنيا، فقير في القبر، فقير ومفلس في القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الله أكبر، غضوا أبصاركم، فكيف بحال من أطلقوا أبصارهم في الحرام وفي مشاهدة الباطل والزور والفضائيات والجوال والمجلات الخليعة؟ سبحان الله، يسممون قلوبهم بأسماعهم بأيديهم وأسماعهم وأبصارهم، يخربون قلوبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. غمض عينيك عن الحرام فإذا انتهى الحرام فافتح، فإذا بك في قوة لا تعدلها قوة. أهذا جزاء من يحرك طرف عينيك أن تنظر الحرام؟ أهذا جزاء من خلقك فسواك فعدلك أن تشاهد الحرام؟ أهذا جزاء من رزقك منذ أن كنت في بطن أمك أن تسهر مع الحرام؟ أهكذا أضعت الإحسان ونسيت معناه؟ من الذي خلقك؟ من الذي يحركك؟ اعبده كأنك تراه، لا تعبد الهوى والشهوة، كأنك قد أصبحت في أسر إبليس. ولو راقبك البشر لأعددت لرقابتهم ألف وألف حساب. فخذوا يا عباد الله بأسباب النجاة. غمض عينيك حينما ترى امرأة أو صورة، ومن غض بصره فليبشر في الدنيا قبل الآخرة، ليبشر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، ليبشر بالخشوع، وليبشر بحلاوة العبادة ولذة الصلاة والمناجاة والقرب منه جل جلاله. بل من غض بصره عن الحرام أورثه الله حلاوة عبادة، ويجد حلاوتها وطعمها إلى يوم القيامة، ويذيقه الله حلاوة ولذة المناجاة. وأعظم الأسباب المؤدية إلى الزنا والفواحش الملعونة النظر إلى النساء والمردان، فإن النظر سهم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أورثه الله حلاوة إيمان يجدها إلى يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد: ولو سلم واحد من عقوبة النظر إلى النساء والمردان لسلم واحد من السلف الكرام، اسمه حبيب النجار. قال عنه ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى أنه نظر إلى أمرد مقبلا ومدبرا، فلما مات رؤي فإذا بوجهه فيه لطخة سوداء وهو كان كالقمر، فقالوا له: ما لك؟ فقال: لقيت ربي عز وجل. فقال لي: يا حبيب، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: جز النار. قال: فجزتها فلفحتني لفحة. قال: وقال لي ربي عز وجل: يا حبيب، لفحة أي من النار بلمحة أي إلى الأمرد، ولو زدت لزدناك. فيجب أن نتوب من أعمال أجدبت الأرض من شومها، حتى إن الحضارة والطيور لتموت في وكرها من ظلم الظالم، ومن يظلمون العمال، ومن يأكلون عليهم النسب، وممن استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا عبودية إلا لله. وإذا اشتدت السنة لعنت الدواب العصاة من بني آدم وتقول: حرمنا المطر بمعصيتهم وشؤمها. ختاما، اجاروا إلى الله بالدعاء أن يكشف الله ما نزل بالمسلمين من البلايا والمحن والرزايا. من الذي يرضى أن يلقى الله بمعصية؟ توبوا إلى الله. عباد الله، إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، فكيف يطلب بمعصيته؟ البعض من الناس أتى يصلي وهو عاص مصر على المعاصي، وخرج من المسجد من صلاة الاستسقاء وهو على معصيته، فكيف يطلب ما عند الله بمعصيته؟ استغفروا من أعماق قلوبكم من يحرك نبض قلوبكم، استغفروه فأنتم في ساعة الإجابة ونزول الرحمة، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. والتائب من الذنب صادقا مقلعا نادما كمن لا ذنب له، استغفروه سبحانه إنه كان للأوابين غفورا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله لا تعبد هواك ولا نفسك ولا قرينك ولا دنياك ولا شيطانك هذا. وأسأل الله لكل من حذر المسلمين من هذه الكارثة ونشر هذه الخطبة نصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة ودفعا للعذاب والنقمة أن ينظر الله وجهه في الدنيا والآخرة، وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه وكما أجرى الدم في أوردته وعروقه.